والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية أن توحد الله بأفعاله، وهذا قد يشترك فيه المسلم والكافر، أن توحد الله بأفعاله، أي أن الله وحده هو الخالق، وهو الرازق، وهو المدبر، وله الخلق والأمر. إبليس عليه لعنة الله معترف أن الله ربه، وأن الله خالقه، لما قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فإبليس معترف أن الله ربه، وقال أيضا: خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو معترف أن الله خالقه. كذلك الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال عنهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. فهم معترفون أن الله هو الخالق، وأن الله ربهم. إذن لماذا هم كفار؟ لأنهم لم يوحدوا توحيد الألوهية، وهو أن توحد الله بأفعالك أنت، أي لا تعبد إلا الله، ولا تصلي إلا لله، ولا تتصدق إلا لله، ولا تصوم إلا لله. أن توحد الله بأفعالك أنت، أي فعل تفعله هو لله سبحانه وتعالى، من أجل أن يرضى عنك، ومن أجل أنه أمرك بذلك. ثم توحيد الأسماء والصفات، وهو ما نعنيه عندما نقول أننا نتحدث عن الله، أن نعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته. والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لمن وحد الله عز وجل بهذا التوحيد، شهد له بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. من أحصى هذه الأسماء وأحصاها، أي حفظها وفهم معناها وعمل بمقتضاها، يعني مثلا اسم الله السميع نحن جميعا نحفظه ونفهم معناه، أي أن الله يسمع كل شيء، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء فوق الصخرة الصماء، يسمع كل شيء في الكون سبحانه وبحمده. إذا أردت أن تعمل بمقتضى هذا الاسم، أن الله عز وجل لا يسمع منك إلا ما يرضيه. أيضا اسم الله البصير نحن نحفظه ونفهم معناه، أن الله يرى كل شيء في الكون. إذا أردت أن تعمل بمقتضى هذا الاسم، أن الله لا يرى منك إلا ما يرضيه. وكذلك تحفظها وتفهم معناها وتعمل بمقتضاها. فمثلا اسم الله اللطيف، اللطيف من أسماء الله عز وجل، فقد قال الله عز وجل عن نفسه وهو اللطيف الخبير. واللطيف في اللغة له معنى الخفاء. العرب كانوا إذا خفي شيء عليهم قالوا لطف هذا الشيء بنا، أي خفي علينا. فاسم الله اللطيف له ثلاثة معان متعلقة بالخفاء. المعنى الأول أن الله لطيف، أي يخفى عن عباده، هم لا يرونه. لذلك قال سبحانه في سورة الأنعام: لا تدركه الأبصار، أي لا يرى، وهو يدرك الأبصار. ثم قال بعدها: وهو اللطيف الخبير. اللطيف والذي يخفى عن عباده. المعنى الثاني أي الذي لا تخفى عليه خافية، ليس هناك شيء في كونه وفي خلقه يخفى عليه. في وصية لقمان لابنه عندما قال: يا بني إنها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لقمان كان يعلم ابنه مراقبة الله سبحانه، وهذه الوصية هي من أغلى وأعظم الوصايا. فكم من أب وصى لكن الله عز وجل اختار وصية لقمان لابنه وذكرها في كتابه لأنها من أعظم الوصايا، شاملة وفيها فوائد كثيرة. فمن ضمن هذه الوصايا قال له: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، أي أصغر شيء ممكن، فتكن في صخرة أي في داخل صخرة أو في السماوات أو في الأرض في أي مكان يأتي بها الله، الله يراها ويعلم بها. لماذا يأتي بها الله؟ إن الله لطيف خبير. لطيف أي لا تخفى عليه خافية، يعلم ما تفكر فيه، يعلم ما بداخلك، يعلم خائمة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وبحمده. ودائما اسم الله الخبير يأتي بعد اللطيف، وهذا له معنى، لأننا أحيانا قد نعلم أن هناك شيء خفي عنا لكننا لا نعلم حقيقته. لو أن شيئا بداخل صندوق وهذا الصندوق مغلق لكن بداخله شيء ما، أنت تعلم أن هناك شيء خفي بداخل هذا الصندوق لكنك لا تعلم حقيقته. كذلك نحن جميعا بداخلنا أرواح، هذه الروح نحن على يقين أنها بداخل أجسادنا، لأن الفرق بين الحي والميت لكننا لا نعلم حقيقة هذه الروح، ولا نعلم شكلها ولا لونها. لذلك قال سبحانه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأنت أحيانا تعلم أن هناك شيء خفي عنك لكنك لا تعلم حقيقته، لكن الله لطيف خبير يعلم الشيء الخفي وعنده الخبرة التامة بهذا الشيء الخفي. المعنى الثالث من معاني اسم الله اللطيف هو الذي ينعم على عباده بنعم تخفى عليهم. أحيانا وفي مواقف كثيرة وأوقات كثيرة تكون في مصيبة وفي موقف صعب وتمر من هذا الموقف دون أن تدري ودون أن تعرف كيف مررت به. الله عز وجل ينعم عليك بنعم تخفى عليك، أنت لم تراها ولم تعلمها، لكنه عز وجل أنعم عليك بها كي تمر من هذه المصيبة. ففي قصة يوسف عليه السلام لما توالت نعم الله الخفية التي كان في ظاهرها البلاء والمحن لكن بداخلها النعم، لما دخل السجن واتهم بالفاحشة وألقوه إخوته في الجب وابتعد عن أهله وعن أبيه، كل هذا في ظاهره أنه بلاء لكن بداخله نعم. لذلك في آخر القصة لما قال لأبيه: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ثم قال: إن ربي لطيف لما يشاء. إن ربي لطيف لما يشاء، لطيف أي ينعم عليك بنعم تخفى عليك أنت لا تعلمها ولا تراها وقد لا تظهر لك في الدنيا أصلا. لكن سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب عليهما السلام لم يكن يتخيلا أن القصة ستنتهي بهذا الجمال وبهذه النعم الكثيرة، أنه صار عزيز مصر ورد الله له ابنه فلم يكن يعلم أن كل ما حدث قبل ذلك كانت نعما خفية حتى تنتهي القصة بهذا الجمال. فنسأل الله عز وجل أن يلطف بنا فيما جرت به المقادير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم أما بعد، مهم جدا للعبد المسلم أن يتعرف على الله وأن يعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، أن يحفظ من أسماء الله عز وجل ليس في الأسماء المشهورة التي نسمعها جميعا، لكننا نسمي الله بما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. اسم الله الديان الذي إن فهمت معناه وعملت بمقتضاه ستعيش مرتاح البال وطيب القلب. اسم الله الديان ذكر في حديث في صحيح البخاري، يعني حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. الناس يوم القيامة يحشرون على هذه الحال الأربع: حفاة ليس في أقدامهم شيء، كل الناس، وعراة ليس على أبدانهم شيء، وغرلا أي أي شيء اقتطع من أجسادهم يعود إليهم، حتى قطعة الجلد التي يقتطعها الخاتم تعود إليهم أيضا. فالناس يحشرون غير مختونين. وبهما أي لا يمتلكون أي شيء، لا مال ولا أولاد ولا عمارات ولا أي شيء من متاع الدنيا. كل إنسان بمفرده، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فينادي الله عز وجل عليهم، أي على أهل المحشر جميعا، بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أي جميع أهل المحشر يسمعون هذا الكلام من الله، يقول: أنا الملك، أنا الديان. ثم بين ما معنى اسمه الديان، قال: فلا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولو كان إمام المتقين في زمانه، لن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. هذا هو الديان الذي يدين الناس بما فعلوه والعكس. ولا يحل لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. الله عز وجل سيأتي لكل ذي حق بحق. إذا عرفت ذلك ستعيش مرتاحا، لأنك إن ظلمت ولم تستطع أخذ حقك في الدنيا فأنت تعلم أن الديان سيأتي لك بحقك، فستعيش مرتاحا، ستعلم إن وكلت الله عز وجل في مظلمتك أنك نائم والله عز وجل يدبر لك في أخذ حقك، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة على مرأى ومسمع من العالم جميعا. وإذا علمت أن الله ديان لن تظلم أحدا، لأنك تعلم أن الديان سيقتص منك إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. كان هناك خليفة من الخلفاء أتى بأحد الشعراء وألقاه في السجن ظلما وعدوانا، فالشاعر وهو في السجن شعر بطعم الظلم، فأنشد بيتين من الشعر. قال: علمت أن الظلم جور، ودوما المسيء هو المظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. فكان هناك حارس يقف بجوار هذا الشاعر وهو يقول هذا الكلام، فذهب الحارس إلى الخليفة وقال: إلى ليال يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. فلما سمع الخليفة هذين البيتين قام وانتفض من مكانه وقال: أخرجوه حالا من السجن. فوالله لما سمعت البيت الثاني ما بقيت شعرة في جسدي إلا ووقفت. إلى ليال يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. فسيأخذ كل ذي حق حقه. تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم معه ولا دينار، الذي ليس معه مال نقول عليه مفلس. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وصدقة. يعني كان رجلا يصلي وكان يصوم وكان يتصدق وكان يحج، والأعجب من ذلك أنه كان يصلي وهذه الصلاة قبلت منه وكتب له بها حسنات. والعمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا ومتبعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا المفلس، نسأل الله السلامة والعافية، كان يصلي وكان في صلاته مخلصا لله ويصلي صلاة صحيحة، لذلك قبلت منه وكتب له بها حسنات. وكذلك في صيامه كان خالصا لله وقبل منه وكتب له بها حسنات، وكذلك في بقية أعماله. لكنه كان يعمل هذه الأعمال ويظلم الناس، كان يصلي ويأكل مال هذا، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. يعني هذا الإنسان كان معه حسنات كثيرة وكان يعمل أعمالا صالحة، لكنه كان لا يرجع ولا يتورع عن ظلم الناس، يشتم هذا ويضرب هذا ويأكل مال هذا ويسفك دم هذا. فكل هذه الأعمال وهذا التعب الذي تعبه في الدنيا في جمع هذه الحسنات يذهب أمام عينه وهو يوزعه على الناس يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا الظلم وألا يجعلنا لا ظالمين ولا مظلومين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين. وإن شاء الله الحديث بقية إن قدر الله البقاء واللقاء في أسماء الله عز وجل وصفاته. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف رب مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا واموات المسلمين. اللهم اصل يسر لهم أمورهم ووسع في أرزاقنا وأرزاقهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.